أن أحد المشايخ عليه رحمة الله كان يقول: لا أحصي الذين بدأوا علي في قراءة متون الفقه، ولكن أغلبهم يبدأ بكتاب الطهارة ولا يجاوز باب إزالة النجاسة، لأنه يستصعب الفقه ولا يستمر عليه. ولذا فإن مما يقوي طالب العلم في الاستمرار أن يكون الكتاب الذي بدأ به سهلا وأن يكون مختصرا، فإذا أنجز هذا الكتاب وأتمه فإنه يكون قد نال علما جيدا ومر على جل أبواب الفقه، فحينئذ قد حصل درجة من درجات العلم. من خصائص هذا المختصر الذي بين أيدينا أن مصنفه عني بغرض عظيم جدا قل ما يوجد في المختصرات، وهو العناية بالأدلة، إذ جرت عادة العلماء رحمهم الله تعالى أنهم في المختصرات أنهم لا يريدون الأدلة، وإنما يريدون الفروع الفقهية مختصرين عليها، لا لكون الأدلة غير مهمة، وإنما نظراً لأن غرض المختصرات إيراد الفروع لا إيراد الأدلة. ولذا جرى في اصطلاحهم أن الكتاب يسمى مختصراً إذا كان مجرداً عن الأدلة ولو كان طويلاً، فالكتاب إذا لم يكن فيه أدلة سموه بالمختصر، حتى إنهم سموا كتاب أبي محمد كتاب الشيخ محمد ابن مفلح الفروع سموه بالمختصر، مع أنه طبع في أجزاء وليس في جزء واحد. إذن مصطلح المختصر عند كثير من العلماء يقصدون به ما كان مقابلاً لما فيه الأدلة، بيد أن المؤلف في هذا الكتاب جعل هذا المختصر فيه نصوص شرعية كثيرة بطريقين. الطريق الأول: إذا كان النص موفياً بالغرض دالاً على الحكم واضحاً فيه، اقتصر على النص ولم يذكر الفرع الفقهي، فيكون الفرع الفقهي هو النص الشرعي. والحالة الثانية أنه يذكر في كل باب الأحاديث التي هي أصول فيه في الغالب. ولذلك فإن هذا المختصر على وجازة ألفاظه وقلة صفحاته حوى عدداً كبيراً من النصوص الشرعية، ففيه أكثر من 50 آية وفيه أكثر من 250 حديثاً. فلو أن طالب العلم حفظ هذا المختصر فإنه يكون حفظ هذا الجم الكبير من النصوص من كتاب الله عز وجل وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. إذا قارنت هذا العدد من الأحاديث مع ما جاء من أحاديث العمدة، عمدة الأحكام، فإن أحاديث عمدة الأحكام تزيد على 300 وتنقص عن 400 تقريبا، فدل على أن عدد الأحاديث الواردة في هذا المختصر كبيرة. ولذا فإن العلم إذا كان مدعوما بقال الله قال رسول فإنه حينئذ ترى فيه نورا وترى فيه بركة ولا شك. ليس معنى ذلك أن المختصرات الفقهية التي جردت عن الأدلة خطأ، لا، بل إن لها غرضا، كما أن لغيرها من المطولات غرضا، وكما أن لما حكى الخلاف غرض، فلكل مؤلف غرض يختلف عن غرض غيره. المسألة الأخيرة معنا في هذا الكتاب في تعريف به أن هذا الكتاب بناه في الأصل على مذهب الإمام أحمد تبويبا وترتيبا وتقسيما. أما الترتيب فللأبواب، وأما التقسيم فللمسائل في تحت الباب. وأما بالخصوص الترجيح والاختيار، فإن فقهاء مذهب الإمام أحمد يعلمون أن فيه خلاف كثيرا، وإنما ينتقون بأحد قواعد ثلاث: إما باعتبار منصوص أحمد كما هي طريقة الدجيلي، وإما باعتبار قول الأكثر كما هو طريقة غالب المصنفين في المختصرات، وإما أنهم يختارون من الأقوال ما كان أرجح دليلا، وهي طريقة ابن عبدوس في التذكرة والموفق ابن قدامة في العمدة والمصنف هنا. ولنعلم أن المصنف في كتابه كله من أوله إلى آخره لم يخرج عن مذهب الإمام أحمد، إما في الرواية الأولى أو الرواية الثانية التي ينتصر لها غالبا الشيخ تقي الدين أو أحد تلامذته. وقبل أن نبدأ بالمسائل التي أوردها المصنف، أريد أن أبين لطالب العلم أن هذا الكتاب إنما هو بداية وليس نهاية، فالمرء ينتفع بهذا الكتاب بمعرفة بعض العلم، إذ العلم تراكمي، بعضه